النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد عويل وبكاء ونعيم وصراخ ونداءات. وهذا أيضا من الأمور التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها تكرار الزيارة باستمرار. واحد رايح المدينة قاعد جنب القبر ما بتحركش، ولو خرج عشان يأكل يرجع تاني يقعد جنب القبر. هذا أمر من الأمور المخالفة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أي من هذه المخالفات إرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مسافر المدينة يقول له أمان عليك تسلم لي على النبي، أمان عليك تسلم على النبي، يروح هناك يقول يا رسول الله فلان يسلم عليك. هذا أيضا من الأمور التي تضحك الزعلان، الواحد مكتئب يسمع الكلام ده يزعل يضحك. فهذه من الأمور الجهالات العظيمة. طيب، هناك أحاديث ضعيفة اعتمد عليها أهل البدع والضلال في وجوب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح البخاري. في صحيح البخاري لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقول اللهم لا تجعل قبري وثنا ولا تجعل قبري عيدا. ولكن مع ذلك كما قلنا قبل ذلك أن المبتدع دائما ما بيسكتوش، لازم يألف أصول ونصوص شرعية عشان يثبت حقيقة ما يفعله، فيضع الأحاديث. عارفين يعني يضع الأحاديث؟ يكذب على النبي، من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. الحديث الموضوع أو كانوا يعرفون قديما بالقصاص، إنسان يألف حديث ويعمل له سند، يركب له سند، ويقوم بإيه؟ يقول ده النبي اللي قال. وطبعا ده لهم حكايات في كتب أهل العلم، منها حكايات تثير الفكاهة، منها حكايات تثير الفكاهة، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في أخبار الحمقى والمغفلين أن رجل دخل بغداد وكان رجل من القصاص اللي هم بيضعوا الحديث، الناس اللي كانوا بيضعوا الأحاديث ويلفقونها ويصنعون لها أسانيد. فقام في مسجد في بغداد، وكان في الحضور الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين. فقام هذا الرجل بعد الصلاة وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أن الله تبارك وتعالى يخلق طائرا له 50,000 جناح و50,000 قدم و50,000 منقار. وعد بإيه؟ فتح بقى في البلع. فكان يحيى بن معين معروف بإيه؟ بالخفة والفكاهة. فمسكه كده من عربيته وشده كده، فنظر إليه بالأسود قال ماذا تريد؟ قال يا هذا ها أنا ذا يحيى بن معين وهذا هو أحمد بن عمرو، نحن حدثناك بهذا الحديث. فقال له أيها الرجل ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلا أنتما، والله لقد حدثت عن 17 يحيى بن معين 17 أحمد بن حنبل. كان لهم حكايات، حتى أنهم يذكر ابن الجوزي في كتاب الموضوعات أنهم كانوا يعني يلفقون أحاديث. الباعة كمان واحد فوالي يألف يرى حديث في الفول، واحد يرى حديث في العدس، واحد يرى حديث في البرنجان. يعني يقول في واحد يذكر ابن الجوزي أن أحد الباعة قال وضع حديثا في العدس فقال كل العدس فإنه يرقق القلب ويمتع العقل. وضعوا عندك العدس من هنا محتاج بقى فورات وهو علاج حموضه وكده من ده، فكيف يرقق القلب ويرجع العين؟ فقال معلقا رحمه الله ابن الجوزي فقال يا سبحان الله كيف العدس يرقق القلب ويرجع العين وقد سماه الله في القران ادنى؟ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ فهؤلاء القصاص ضرب حكايات. المبتدعه عرفوا بوضع الاحاديث وتلفيقها على النبي صلى الله عليه وسلم. فأذكر بعض الأحاديث التي اعتمد إن شاء الله تصور لكم في المذكرة اعتمد عليها المبتدعة في وجوب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجواز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هم عندهم وجوب شد الرحال لقبر النبي لأنهم هم

نسمع الكلام الدكتور قرطبي طبعا انه جلسه قال اللعن المذكور في الحديث قلت من ايه المعرض لعن الله صورته الامام القرطبي يقول ايه انما هو للمكثرات من الزياره ده كلام اجماع القرطبي في تفسير هذا الحديث انما هذا للمكثرات من الزياره لما تقتضيه الصيغه من المبالاه ولعل السبب ما يفضيه اليه ذلك من قضيه حق الزوج والتبرج وما ينشا من الصياع ونحو ذلك وقد يقال اذا امن جميع ذلك فلا مانع من الاذلال يعني امن الاذلال الامام القرطبي ايضا ما سابش الموضوع مفتوح للنساء قال لك لو امن من التبرج ومن عدم اذن الزوج وغير ذلك وامنت المراه الذهاب للمقابر ومش هيحصل حاجه من الفاحشه ولم يحدث اي شيء تعرض للمراه وغير ذلك فلم يمنع ذلك او ان ياخذ الرجل زوجته ويوديها المقابر فهذا امر لا يمنع ولكن لو وجدت اسباب يحدث من ورائها فتنه او شر للمراه على اعتبار ان في مقابر ماوى للفجر صح ولا صح ماوى للبلطجيه ماوى لاهل الشر فلو كان بهذه الصوره فتمنع المراه تذهب اليوم تمنع المرأة أن تذهب إليه لهذا السبب، أما إذا أمنت المرأة الفتنة ومعها إذن زوجها ومعها من يؤمنها في هذا المكان فلا مانع أن تذهب ولكن بشرط ألا تكون بصورة متكررة ومعتادة كيوم الخميس مثلا هذه الصورة بدعية ممنوعة يمنعها الإسلام مرة تذهب في يوم الخميس وتجلس على مطلوب الرزق وتقعد تحكي له وعمل أولاك عملوا فيا ويرضيك اللي عملوه وغير ذلك ده موجود موجود بهذه الصورة وتضع جريد النخل وتاخذ المرور وغير ذلك وهذا ما سنوضحه ان شاء الله في الجلسه